الباب الأسد والثور، الرجل الذي قتله الحائط. دخل رجل مكانا فيه وحوش كثيرة، فهجم عليه ذئب ضخم، فخاف ونظر إلى اليمين واليسار ليهرب، فرأى قرية وراء نهر، فأسرع إليها ورمى نفسه في النهر، وكان لا يسبح جيدا وكاد أن يغرق، فرآه أهل القرية وأسرعوا إلى النهر وأخرجوه، وكان على وشك الموت. وبعد أن ذهب الناس رأى الرجل بيتا بجانب النهر، فذهب إليه ليستريح، فلما دخله وجد جماعة من اللصوص يقتسمون مالا سرقوه من تاجر، وكانوا يريدون قتل التاجر، فلما رأى الرجل ذلك خاف أن يقتلوه، فخرج وأسرع إلى القرية وجلس بجانب حائط ليستريح، فسقط عليه الحائط ومات.